السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حيلة جديدة من حيل الشيطان، والحيلة دي خاصة بالعلماء، بطلبة العلم، بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هو معقول الشيطان يروح للناس دي؟ طبعا لازم يروح للناس دي، لم يسلم أحد من الشيطان ولن يسلم أحد من الشيطان، والسعيد من عصمه الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن العالم والشيخ والداعية الشيطان يروح له في يوم من الأيام؟ أيوة، وممكن في يوم من الأيام يوقعه في الغلط ويوقعه في الحرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من كيد الشيطان ومن حيل الشيطان. يعني الشيطان يروح لعلماء ودعاء إلى الله عز وجل ومشايخ؟ أيوة. طب هو ممكن يعمل معهم إيه؟ عايز قبل ما أقول هو ممكن يعمل معهم إيه، عايز أقول في البداية إن العلم ده من أعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يختار لها أناس صالحون، أناس صالحين. العلم ده ربنا بيصطفي له ناس، ربنا سبحانه وتعالى بيكرم ناس بهذا العلم لأنه ده شرف. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا قولا واحدا لا. وقال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طريق يلتمس علما إلا سهل الله له طريقا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كل الأحاديث دي كلها والآيات وردت في فضل العلم وفي فضل العلماء الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من العلماء العاملين المخلصين الخالصين لله عز وجل. لما وجد الشيطان أن هذا الأجر العظيم بيترتب على مسألة العلم، فكان حتما لابد يروح للعلماء ويبدأ يلعب معاهم ببعض الأمور. الأمر الأول أنه يحاول دايما أنه يخليه يتعلم العلم، لا يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والله يا جماعة كم رأينا من أقوام بيحاولوا أنهم يجروا على القنوات، ليه؟ مش علشان يعلم الناس، ولكن من باب الشهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في واحد منهم كان عالم، كان عالم كبير، ولكن الشيطان للأسف وقعوا في كيده ووقع للأسف في الشراك اللي الشيطان عمله له، المصيدة اللي الشيطان عملها ووقع فيها. أول ثلاثة تسعر بهم النار، يوم القيامة، من بينهم عالم قارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فقال الله: فما عملت فيها؟ قال: أي رب، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، تعلمت ليقال قارئ، وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه إلا من أجل دنيا يصيبها إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة وأدخله الله سبحانه وتعالى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتجاروا به السفهاء أو لتصرف وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فالنار النار. فأول كيد للشيطان مع العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنه يحاول بقدر المستطاع أن يوقعهم في الرياء، أنه ما يعلمش الناس إخلاصا لله عز وجل. هيطلب شهرة، هيطلب أن الناس تقول عم الشيخ راح عم الشيخ جه، هيطلب الناس لما وهو ماشي كده الناس كلها عمالة تلتفت له، هو بيطلب ده علشان يطلب عرض من أعراض الدنيا، فتكون نتيجة أنه والعياذ بالله لا ينفعه علمه. الأمر الثاني، في كتير من الأوقات الشيطان والعياذ بالله بيحاول يدخل في قلوب هؤلاء الكبر، فتلاقي الواحد منهم بيتكبر على الناس ويظن أنه خلاص بقى أعلم الناس، وده للأسف اللي عمل مشكلة كبيرة جدا جدا في أوساط طلبة العلم، أن بعضهم بيتكبر على بعض ويرى أنه قد وصل من المنزلة والمكانة ما لم يصل إليها أحد، فيطعن في ده ويقول في ده ما يعني ما ليس فيه ويغتاب ده وغير ذلك، عافاني الله وإياكم. روى أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجم الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدنيا ستفتح حتى إن التجار لا يختلفون في البحر، التجار عمالين يخرجوا في رحلات للتجارة في البحر والخيل تجاهد في سبيل الله، ثم يخرج بعد ذلك أقوام يقرؤون القرآن فيقولون من أعلم منا، إحنا أعلم الناس، إحنا أفضل الناس، إحنا مش عارف إيه، انظروا إلى الكبز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون أن في هؤلاء خير؟ فسكت الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك من هذه الأمة، أولئك هم وقود النار. والعياذ بالله، بعض الناس كده اللي بترتقي المنابر تيجي تسلم عليه بيسلم عليه كده وهو فوق قوي وانت تحت قوي. يا جماعة هذا فضل الله، ده العلم ده من عند ربنا. ليه الكبر ده؟ ليه التكبر على الناس بهذه الصورة؟ تواضعوا للناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق كان متواضع مع الناس، يجلس معهم ويأكل مع العبد ويأكل مع الفقير ويسير مع الجارية، كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الشيطان علشان يفسد علينا كل الأمور اللي احنا خدناها أو المصالح أو الفوائد أو الحسنات أو الأجور اللي خدها من وراء العلم، يجي يفسدها علينا بمثل هذا الكبر. الكبر تلاقي الشيخ النهاردة بيتكبر على طالبة العلم، ليه؟ تواضع معهم، تواضع معهم، لا تغرس في قلوبهم الكبر. الأمر الثالث من الأمور للأسف الشيطان اللي بيتلاعب بها بطلبة العلم والعلماء وبعض الناس اللي بترتقي المنابر، إنه والعياذ بالله يصيبه الغرور. الكبر حاجة والغرور حاجة. الغرور هنا معناه إنه يقول له أنت الشيخ، أنت العالم، أنت اللي بتعلم الناس، أنت اللي بتفهم الناس، أنت اللي بترتقي المنبر، يكفينا كده. فسبحان الله يغره بكثرة علمه فيقع والعياذ بالله في الحرام. في بعض والعياذ بالله الدعاء، أسأل الله ألا نكون أبدا منهم، بعض الدعاء إلى الله عز وجل، وهم طبعا مش دعاء لهم، دعاء إلى أنفسهم. بعضهم الشيطان بيغره يقول له أنت الشيخ، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، فتلاقيه والعياذ بالله يسقطه في الحرام. الشاب العادي لو وقع في الحرام قلبه يتكسر، إنما النهاردة ده قلبه بيتكسرش. ليه؟ لأن الشيطان عمال يقول له أنت أصحاب صاحب العلم، أنت صاحب المكانة، أنت مش عارف إيه، فتلاقيه والعياذ بالله بيغره بكثرة العلم فيوقعه في الحرام. وده للنبي صلى الله عليه وسلم عناه بقوله لما قال إن هو رأى في النار رجل يعني تندلق منه أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان، يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. شفت هنا الغرور عمل بإيه؟ شفت الغرور بالعلم عمل بإيه؟ العلم يخلينا نزداد أكثر لله خشية، وهو ده العلم النافع. العلم النافع له كلما ازداد من العلم ازداد لله عز وجل خشية، كلما الازداد لله عز وجل كده في طلب العلم كلما ازداد لله عز وجل تواضع. يقول عليه السلام أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لأنه ازداد علم يبقى لابد أنه يزداد خشية. بعض الناس والعياذ بالله نلاقيه عافان الله وإياكم، والعياذ بالله هو بيطلب علم وبيقع في الحرام، بيطلب علم وبيقع في المعصية، بيطلب علم والعياذ بالله بيأكل حرام، بيطلب علم وله علاقات محرمة مع النساء. عافاني الله وإياكم من هذه الصور ومن هذه النماذج الخبيثة، أسأل الله أن يجينا من هذه الصور. بعض العلماء بيبقى صورته كده، وده بيبقى من علماء السوء اللي الناس اللي علمهم لم ينفعهم أبدا، علمهم لم ينفعهم أبدا، ومن الأبواب اللي الشيطان دايما بيحاول أنه يضعها كمصايد كده لطلبة علم علشان يعطل الأجور ولا يأخذوها، هي مسألة عدم العمل بهذا العلم. ربنا سبحانه وتعالى اداله علم كتير جدا، ربنا هو ذات نفسه بيطلع يقول للناس قيام الليل ومش عارف ايه، وهو مضيع لقيام الليل. تلاقيه يطلع يقول للناس ذكر الله والاكثار من ذكر الله، ولا يذكر الله الا قليلا. هيقول للناس الصلاه وصلاه الفجر، هو اول واحد مضيع صلاه الفجر. تلاقيه حارس يقول للناس الاخلاص ومش عارف ايه، وهو اول واحد والعياذ بالله مرائي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع، وهو ده العلم الذي لا ينفع. العلم الذي لا يعمل به صاحبه هو العلم الذي لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، كان ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصده الأساسي إن يا رب اديني العلم اللي أنا أعمل به، مش العلم اللي أنا أضيعه، مش العلم اللي أنا لا أعمل به، مش العلم اللي أنا أخليه ورا ظهري، مش العلم ماشي في الطريق ده وأنا ماشي في الطريق ده، لا لا لا، يا رب يا رب خليني ارزقني العلم اللي ينفعني. عشان كده سبحان الله شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه. لو في يوم من الايام طالب علم بيذكر الناس بقيام الليل، او بيذكر الناس بذكر الله، او بيذكر الناس بالتوبة ورجوع الى الله، او بيذكر الناس بالتواضع بين الناس، او يذكر الناس باكل الحلال، وهو لا يعمل بهذا. مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الفتيلة، كمثل الفتيلة تحرق نفسها لتضيء للناس. انت فعلا بتعمل كده، بتعلم الناس بس انت فعلا بتحرق نفسك، وفي نفس الوقت لا تعلم الناس شيئا. كذلك أيضا من الحيل عافاني الله وإياكم اللي الشيطان بيكون حريص جدا جدا أنه يكعبل بها العلماء أو المشايخ أو الدعاء أنه يحولهم والعياذ بالله إلى دعاة سوء، إلى دعاة ضلالة، إلى دعاة سلطان، إن هم لا يأمروا أو ينهوا بما يرضي الله عز وجل، ولكن يأمروا وينهوا بما يرضي السلطان، باللي يتوافق مع أهوائهم، باللي يتوافق مع اللي هيدفع أكتر إحنا هندي أكتر. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، عالم كبير بالعام بن بعراء، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. شوفوا بقى هو عالم وبقى معاه شيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقصة بلعام بن بعراء معروفة مشهورة، ان بلعام بن بعراء لما ارسله موسى الى ملك الجبارين ليدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة ان ملك الجبارين عرض عليه الاموال والكنوز والثراء والذهب والفضة وقال له تتبعوني على ان تأخذ هذا. ساعتها بسرعة قال ايوه انا اتخذ هذا، دول علماء السوق والسلطان اللي السلطان يقول لهم نحل دماء دول، اه دماءهم حلال، نحل اموال دول، اه اموالهم حلال، نحل اعراض دول، اه اعراضهم حلال، حل الربا، اه الربا حلال، ده حرام ايه، اه ما يوافق السلطان، ما يوافق الهوى، ما يوافق المنافع الشخصية. بلعام بن عراء اتحط قدامه المال، فكانت النتيجة انه اخذ هذا المال ان ده يتوافق مع هواه، فكانت النتيجة ربنا بيقول فانسلخ منها، انسلخ من الآيات، انسلخ من الآيات، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي المهلكين. ولو شئنا لرفعناه بها بهذا العلم الذي تعلمه، ولكنه أخلد إلى الأرض، علماء السوء أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف ربنا بيقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نصيحة أبدأ بها لنفسي ثم لإخواني من طلبة العلم: الإخلاص في تعليم الناس، الحرص على العمل الصالح، الحرص على تطبيق كل كلمة نتعلمها، تذكر دائم أنني سأقف بين يدي الله عز وجل ولن تزول قدمي أبدا من بين يدي الله حتى أسأل عن أربع، ومن بينها عن علمه ماذا عمل به. مراقبة دائمة يا طلبة العلم، مراقبة دائمة لأخلاقنا وسلوكياتنا. ما فيش كبر بل تواضع بين الناس، ما فيش حاجة اسمها كبر، انت كبرش على حد، بل نتواضع بين الناس. يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، كلما تواضعتم لله رفعكم الله. يا طلبة العلم، احذروا من المحرمات، إياكم ثم إياكم أن تأمروا الناس بأمر وتخالفون، أو تنهوا الناس عن شيء وتقعون فيه، فهذا والعياذ بالله هو العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، ده العلم الذي لا ينفع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وإياكم الإخلاص والقبول والتسديد والعمل الصالح في أقوالنا وأفعالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.